الرسول مات وزيد بن ثابت معاه ست لغات، المترجم الرسمي للدولة. الرسول كان بيرقي الناس عليه الصلاة والسلام، بيطور الناس. النبي داخل على الشفاء أم عبد بنت عبد الله وهي عند السيدة حفصة، قال لها ألا تعلمها رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ علمتها الكتابة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجيب معلمات يعلموا ويعملوا محو أمية لنساء المدينة. رقية النملة دي اللي هي طاعت الزوج يعني، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيمسح يعني معاها يعني. ده حاجة أغنية كده العرب كانوا مؤلفينها في طاعة الزوج يعني. فالنبي يعني كأنه بيقول لسيدة حفصة إيه اسمع كلام يعني. فالنبي عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني عامل نهضة بحقيقة يعني. يروى لما صحابي الفلسطيني تميم الداري وده من مسلمي سنة 9 عامل وفود، روى حديث الجساسة المشهور في المسيح الدجال، يروى ان هو لما نقل فكرة إضاءة المسجد النبوي، النبي داخل يصلي المغرب فجأة لقى المسجد نور. هو متعود على ان هو الحاجات اللي الشعل دي لمبة الزيت دي، دخل لقى نقل فكرة. يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو عندي بنت لزوجتها لك، أضاء الله قلبك كما أضاءت المسجد. النبي عليه الصلاة كان بيزق الناس لقدام. نور المسجد بإيه؟ نقل طريقة إضاءة الروم للمسجد النبوي. Yeah. فالنبي عليه الصلاة دخل يصلي المغرب عادي، الدنيا المفروض تبقى ضلمة. لقى الدنيا حاجة تانية. تميم الداري هو اللي أضاء المسجد النبوي. والصحابي اللي بنى اللي عمل المنبر، نجار فنان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخلي الصحابة، النبي كان حتة تانية يا جماعة، النبي والله العظيم كان في حتة تانية. يعني احنا واخدين جزء من السيرة وعاملينه الدين. عشان كده في معهد السيرة النبوية فضل وينة الله يعني عامل مادة اسمها الأربعون الحياتية عن مدى استمتاع النبي بالحياة. يعني مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان كل موسم يجيب الصناع والزراع ويجمعهم بأسرهم بأولادهم ويجيبوا له باكورة الإنتاج من عندهم كلهم ويقعد يدعي لهم. أنا عايزك تتخيل وقت داعية جاب اصحاب المصانع مثلا في منطقه تجاريه مثلا 10 اصحاب مصانع، قال لهم هاتوا لي بقى زوجاتكم وهاتوا اولادكم، وقعد يدعي لهم. متخيل بس استبشار الناس، وده بقى لو حد محبوب بقى ولا حد من مشايخ الازهر اللي لهم ثقل ولا حاجه. تخيل اهل الصناعه والتجاره هيرتبطوا باهل الدين ازاي. النبي عليه الصلاه كان في حياه الناس عليه الصلاه والسلام. فمساله ان احنا يعني احنا عايزين حاجات كتير تتغير، و وربنا يسر يا رب ونعرف نعمل اي حاجه يعني باذن الله سبحانه وتعالى يا رب.